كانت سارية مؤتة، فقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ثم نصر خالد بن الوليد.